بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. من يقرأ لنا هذا البيت؟ تفضل. بالضم والكسر لا تحقر وعز، وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جئنا. طيب، الآن يقول هنا بالضم والكسر لا تحقر، يعني إن تحقر تكون بالضم والكسر، لأن الماضي حقر وحقر، لا هو يتكلم قال بالضم والكسر لا تحقر، يعني هو يقصد بذلك إن الماضي مثنى بالضم والفتح، والمضارع مثنى بالضم والكسر. ففي قوله لا تحقر الأصل فيها حقر وحقر، حقر وحقر، بناء عليه حقر تكون على يحقر، يحقر. أما حقر بالفتح فهي يحقر، وكذلك الحال في الفعل عزة بمعنى النصيحة بالعز. ومثل ذلك الفعل حمش وحمش، حمشت ساقه وحمشت ساقه بمعنى دقت، أي كانت دقيقة رفيعة. يعني عزة دكتور عزة أصلها عززة وعززة، أما المضارع فهو يعزز ويعزز، فيعزز من عززة ويعزز من عززة. وكذلك الحال في قولهم حمشت وحمشت ساقه، تحمش وتحمش إذا دقت، وكذلك نتن ونتن ريحه، فتقول ينتن وينتن إذا خبث. ويمكن أن يقال في نتنا ونتنا هناك نتنا فتصبح ينتن، وبناء عليه يكون مثلثا في الماضي ويكون مثلثا في المضارع. من يقرأ البيت التالي؟ عثمان. منه المضارع مضموما ومنفتحا، تركا إلى الحق ترشد إنثيا شملا، إنثأن شمال. يقول هنا متابعا للبيت الذي سبقه وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل منه المضارع، بمعنى إذا كان الماضي مفتوحا ومكسورا كقولهم ركن وركن، ركن وركن، فإن المضارع بعد ذلك يصبح مضموما ومنفتحا. إذن ركن يركن، وركن يركن كقولهم كركن إلى الحق ترشد إنثان شملا. إذن تقول شمل أصلها شمل وشمل، يعني الفتح يقابله الضم والكسر يقابله الكسر. هنا هنا يقول لك شمل يشمل، وشمل لا عفوا، هو يقول لك هنا في هذه الحالة التي نحن نتكلم فيها، فيها الماضي الفتح مع الكسر، ركن يركن، الفتح قابل الضم، ركن يركن، وركن يركن بالضم، ركن يركن، شمل يشمل، شمل يشمل، شمل يشمل. ومثلها كذلك نكب عن الطريق، فتقول ينكب وينكب. وكذلك الحال في نكف، ينكف وينكف، ينكف بالفتح. وهكذا بقية الأمثلة يمكن أن تقاس على هذه. أحيانا عندما يعني نستطيع أن نقعد، نستطيع أن نقعد إلى 90%، لكن في مرحلة ما سنجد أن القاعدة في بعض الحالات لا تنطبق. واضح؟ فلو قلنا مثلا ركن يركن، ركن ما جلب الضم هنا يركن مثلا، لا يوجد جالب من جوانب الضم. كذلك عندما قلنا بالشهرة، الرواية عن العرب في هذا زي رجع يرجع، فإن قياسه يرجع لأنه حقي، ولم يزاحم ذلك جالب آخر من جوانب الكسر والضم. البيت التالي: وقد يرى كالمضي شكلا خصبت رجا، فاربط ولا تحقدن واحنف الى هزلا. نعم. الان يتكلم عن فعل في الماضي، والمضارع فيها على وجهين: يفعل ويفعل، كقولهم خصب يخصب ويخصب، غبط يغبط ويغبط، وهكذا كقولهم حنف أيضا وهزل. ففي هذه الحالات التي هي كسر فيها العين في الماضي، فإنك تعطي الكلمة في المضارع وجهين: وجه بالكسر ووجه بالفتح. نأتي إلى البيت الذي بعده. أظن الأمثلة فيه واضحة، أليس كذلك؟ كقولهم هزل يهزل وهزل يهزل. واضح؟ نعم. طيب، الآن سنأتي إلى فصل جديد ونتابع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق باتصال تاء الضمير المرتفع بالفعل. اقرأ العنوان والبيت 68. فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه أو نا بالثلاثي الأجوف. تاء الضمير أو نونه أو نونه أو نا بالثلاثي الأجوف. نعم. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بت الإضمار متصل. وكان بت الإضمار، بت الإضمار متصلا. اقرأ البيت التالي أيضا. أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتض مجاهد، اعتض بالسكون، اعتض مجانس تلك العين منتقلة. نعم. في هذا البيت يتحدث عن اتصال الضمير بالفعل، سواء كان الضمير تاء كقوله وقفت وقفتي، أو كان بالناء وقفنا، أو كانت نون النسوة وقفنا دون مد. فيقول هنا في الفعل الثلاثي المعتل إذا اتصل بتاء الضمير، ومعروف أن تاء الضمير المتصلة بالفعل لابد أن تكون متحركة، فإن كانت ساكنة فهي تاء التأنيث وهي علامة التأنيث، تقول كتبت التاء علامة التأنيث وليست فعلا فاعلا، لكنها تكون فاعلا عندما تكون متحركة، كتبت للمتكلم، كتبت للمخاطب المؤنثة، كتبت للمذكر المخاطب المفرد. إذن التاء المتحركة هي الفاعل، وهو هنا موضع الحديث عن التاء المتحركة المتصلة بالفعل وهي تاء الضمير. يقول إن الفعل المعتل إذا اتصلت به تاء الضمير فإنك تقوم بما يأتي على نحو قال، تسكن الفعل الأخير، وتحذف العين التي هي الواو أصلا، عندما تقول قال أصلها قول، والألف منقلبة عن الواو لأن المصدر القول والمضارع يقول، إذن هي واوية، واوية العين، فتسكن ما قبل الأخير ويتصل، عفوا تسكن الأخير وتصله بالتاء وتحذف عين الفعل التي هي الواو، وتعطي الفاء التي هي القاف المقابلة لفعل، فعل فإن القاف تقابل الفاء، واضح؟ وقول الواو تقابل العين، واللام تقابل اللام. سنعطي الفاء حركة الحرف المحذوف، حركة مجانسة له. الواو ماذا يجانسها، الضم أم الكسر؟ الضم. إذن تقول قلت، تقول قلت، في قلت قمنا بما يأتي، أتينا بضمير الرفع المتصل ووصلناه بلام الفعل، فسكنت لام الفعل لاتصالها بضمير الرفع المتصل، حذفنا عين الفعل المعتل، حذفنا العين وهي الواو، وحتى ننبه على الحرف المحذوف أعطينا الحركة المجانسة للواو التي هي الضمة للفاء، فقلنا قلت، قلنا إيه؟ قلت. مثال آخر، طال، قلنا طال البناء، فإن الأصل هو طول، سنضيف تاء الفاعل أو نا التي هي الفاعل للجمع المتكلم، طلنا أو طلنا للنساء التي يدون النسوة، ونون النسوة فاعل. إذن كل الحديث في ضمير الرفع المتصل بالفعل. نسكن لام الفعل، عين الفعل واو حذفناها، ما الحركة المجانسة للواو؟ الضمة، نضعها على فاء الفعل فأصبحت قلت، قلنا، قلنا للنساء. نأتي على مثال آخر، عندما نقول هيبة هابة أصلها هيبة، نأتي بضمير الرفع المتصل فنصله بالفعل ونسكن لام الفعل. ما مصير الياء التي هي عين الفعل؟ مصيرها ما مصيرها؟ أن تحذف. الآن ما الحركة المجالسة للياء؟ الكسرة. ماذا ستكون حركة الهاء؟ الكسرة. إذا تقول هبتوا، والكسرة هنا وهبنا، نعم هبنا بمعنى خوفنا. إذا لماذا من أين جاءت؟ جاءت الكسرة هنا علامة على الحرف المحذوف، وهكذا يقال في الأمثلة الأخرى. باب أبنية المزيد فيه ومعانيه. نعم انتهينا من المجرد كامل، الآن بدأنا بالمزيد، انتهينا من المجرد، ولكن تحتاج الأمور دائما إلى مراجعة واستيعاب في الأمثلة والتطبيق على الأمثلة حتى ترسخ. أنت بتلخ يا دكتور شاهين قاعدة. نعم يعني هذا كل هذه المحاضرة مثلا. نعم، وقد كنا نطيل الدرس وكان يتخلل هذا الدرس شيئا من مسائل الفقه ومسائل الحديث، لم نكن مقتصرين عليه فقط. وهذه ذكريات الأعمال الصالحة. كم عدد الطلبة؟ كنت واحدا وحدي وحدي مع الشيخ، وكان جزاه الله خير صبورا عليه. طيب نأتي إلى باب أبنية المزيد فيه ومعانيه. باب أبنية المزيد فيه ومعانيه. فأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقاما استقام رنجما رنجما فصلا استقام رنجما فصلا. يتكلم عن أبنية المزيد فيه، فقال كأعلم الفعل يأتي. الفعل هنا مبتدأ، ويأتي خبر عن المبتدأ، وكأعلم حال، يعني الفعل يأتي كأعلم. الفعل يأتي كأعلم، لو أردنا أن نرتب الجملة على الترتيب المعهود في الجملة العربية. بزيادة هنا باب بمعنى نعم أو بسبب، بسبب الزيادة. إذن أعلم أي على وزن أعلم، وعلى وزن والى وولى واستقام وحرنجم وانفصل. هذه الأوزان التي يأتي عليها المزيد، وبعد ذلك الآن سيبدأ بالحديث عن معاني المزيد. يعني الفعل أعلم، ما المعاني التي يضيفها أعلم؟ لا شك أن علم تختلف عن أعلم، فإن قلنا أعلم ما المعاني التي نستفيدها من قولنا أعلم؟ من يقرأ؟ نعم. بأفعل استغني أو قاوع مجرده وللإزالة والمجدان قد حصل. يقول من معاني أفعل الاستغناء عن المجرد، الاستغناء عن المجرد. فلو قلنا أفعل هنا ما مجردها؟ فعل. إذن فعل الآن سيغني عنها أفعل، كقولهم أقسم بمعنى حلف. فأقسم أغنت وتدعوك الاستغناء عن قسمة، فلا تقول قسمت بالله، تقول أقسمت. واضح؟ وكذلك أفلح بمعنى فاز، تغنيك عن فلح. لا، ما نقول فلح فلان، نقول أفلح بمعنى فاز. وكذلك أعنق، وهو نوع من السير الذي هو العنق. إذن هنا الفعل المزيد أفعل أغنى عن الثلاثي المجرد، ومثال ذلك أقسم وأفلح، فأقسم أغنت عن قسم، وأفلح أغنت عن فلح. ثم قال أو طاوع مجرده، فمطاوعة المجرد كقولهم مريتها فأمرت، وهو يقال لحلب الناقة دون وادها، كانوا عادة، وأظن هذا كان يأتي في الدرس، أنه من عادة البدو أو في حلب الإبل حتى تحلب الناقة يأتون بولدها إلى جوارها، فيقولون مريتها فأمرت، إذا حلبتها دون ولدها، دون أن يأتي ولدها إلى جوارها، وضأرتها فأضأرت. فهنا أضأرت مطاوعة للفعل أضأر، وقلنا إن المطاوعة حدوث فعل لازم عن أثر فعل مجرد، كقولنا علمته فتعلم، علمته فتعلم، علمته متعدي، والفعل تعلم حدث أثرا للفعل المتعدي. وهنا كذلك مريتها فأمرت، وأضأرتها فأضأرت، وكذلك أضرمتها، تقول ضرمتها فأضرمت، ومخضته فأمخض، وهو معنى المطاوعة. إذن الفعل أفعل يأتي بمعنى المطاوعة للفعل الذي يناسبه. ثم قال وللإزالة، معنى الإزالة، أقذيته، أزال القذى عنه، أقذت الأم ولدها، أزالت القذى عن عينه. وكذلك أشكيته، وكذلك أشكيته، أي أزلت شكواه. وفي الحديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في الرمضاء فلم يشكني، أي لم يزل شكواه، عاتبني فأعتبته، أي أزلت عتبه. وفي قوله تعالى وما هم من المعتبين، أي لا يزال عتبه. إذن أعتب هنا بمعنى الإزالة، أي أزال العتب وأزال الشكوى، كقولهم أعجم الكتاب إذا أزال عجمته. إذا ومنه أيضا قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي أزيل خفاها. إذن أخفيها هنا هي خافية أصلا، أليس كذلك؟ إذن أخفيها أي أكاد أن أظهرها، فأزيل خفاء. إذن أفعل هنا بمعنى الإزالة. أيضا والوجدان، أي وجدته كذا، كقولهم أكذبته، أي وجدته كاذبا. ومنه قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك، قالون. إذن ما معنى لا يكذبونك هنا؟ إذا قلنا إن أكذب معناها الوجدان، إنهم لا يجدونك كاذبا، يكذبونك قراءة. نعم، فأنت إذا جت هذه كم فعلة، هاي من أفعلة. فإذا قلت ما الفرق بينهما، أن هنا يكذبونك معناها وجود الشيء على حالة كذا، أي لا يجدونك كاذبا، أكذبته أي وجدته كاذبا. ومنه ما ينقل عن عمرو بن معدي كرب، ابن معدي كرب وليس معدي يكرب، ما خطأ شاعر يقول معدي يكرب، لا هو معدي كرب، قال لله در بني سليم لقد سألتها فما أبخلتها، أي ما وجدتها بخيلة، وقاتلتها فما أجبنتها، أي ما وجدتها جبانة، وهاجيتها فما أفحمتها، كانت هي التي أهجى منه. إذن هذه من المعاني التي يأتي لها أعلم، وسيستمر أو سيضيف ابن زين بعد ذلك شيئا من مثل هذه المعاني. من يقرأ؟ وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى والمرء قد نملا. الآن يقول إن أفعل قد يوافق فعل، وهو معنى قوله مفتوحا، وقد يوافق فعل وهو معنى قوله منكسرا ثلاثيا كوعى والمرء قد نملا. وقد أتى لك بالمثلين في عجز البيت، فتقول أوعى وافق معنى الثلاثي المفتوح العين من وعى، وقوله تعالى وجمع فأوعى، وكذلك قولهم وحى وأوحى من هذا الباب، وسقى وأسقى. إذن أسقى على وزن أفعل، فهي توافق في المعنى الفعل سقى، وسرى وأسرى، سرى وأسرى. إذن لا نقول أن هذه همزة التعدية، لا، هنا أفعل يوافق الثلاثية في المعنى سرى وأسرى، لذلك في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده بقي الفعل لازما، واضح؟ وكذلك الحال من صاب، صاب وأصاب، وكذلك الحال شكل الأمر عليه وأشكل، فهنا الرباعي على وزن أفعل، الرباعي على وزن أفعل جاء موافقا للمعنى للثلاثي على وزن فعل. وطبعا مما ندر مجيء أفعل لازما وفعل متعديا قولهم كبه لوجهه فأكب، كبه لوجهه فأكب، وطبعا هذا بيكون من باب المطاوعة، من باب المطاوعة. ثم طبعا بدأ بالمثال المكسور اللي هو نملة، كقولهم أنملا، أنملا ونملا، أنملت قدمه ونملت، وكذلك الحال في قولهم ظلم الليل، ظلم الليل وأظلم ونعظ وأنعظ وذعن وأذعن، وأمض من مض الكحل، العين يمضها آلمها، إذن مض وأمض، وحس وأحس، كل هذه يكون الرباعي موافقا للثلاثي مكسور العين في المعنى. ثم ما زال يتحدث عن معاني أفعل ما زال يتحدث عن معاني أفعل. البيت 73: أعين وكثر وصير وعرضن به وللبلوغ دون واو. أعن وكثر وصير عرضن به. أعن وكثر وصير عرضن به وللبلوغ. وللبلوغ كأمأ أي بلغت إبله 100. كأمأ جعفر إبلا. نعم. أمأ بلغت الهند مش ناقة؟ نعم الهند. الهند عندما تقول هند اسم هند. أها. 100 ناقة هذا معناه لغوي؟ والله لا أعرف. لا أعرف. لا أعرف. الهند معروف السيوف الهندية كانت منسوبة إلى الهند يعني. لا أدري يعني إذا كانت هذه الهند تعني 100 ناقة ما أعلم ذلك. لكن هنا يتكلم عن معاني أفعل. فيقول من معاني أفعل الإعانة. فقال أعن كقولهم أحلبه أعانه على الحلب وأذاده أعانه على الذود. والذود هو دفع الإبل عن الحوض. وكذلك قوله أقبرنا صالحا عندما قال تميم للحجاج في مصلوب صلبه الحجاج قال له أقبرنا صالحا أي أعنا على هذا المصلوب فأعطنا إياه وأعطنا هذا القتيل لنقبره. هذا معنى أقبرنا صالحا. قال وكثر ما يدل على الكثرة. هذه كلها معاني أعلم أو عفوا الفعل على وزن أعلم. نعم الفعل على وزن أفعل. نعم معاني أفعل. من معاني أفعل التكثير كأضب المكان وأضب أي كثرت ضبابه وضباؤه والأصل أضبب. وأعال الرجل أي كثر عياله. أعال الرجل كثر عياله. إذن هذا معنى التكثير. ثم قال وصير أي جئ به دالا على الصيرورة كأغد البعير صار البعير ذا غدة. وأبقل المكان صار ذا بقل. وكذلك أجدب الرجل صارت إبله في جدب. ليس هو الأجدب. لا الإبل أجدبت لم تجد المرعى. وأجرب إذا صارت إبله ذات جرب. وقد يدل على التصيير كأعنقت الكلب صيرته ذا معنقة أي قلدة. أعنقت الكلب أي إذا جعلت له أو جعلت له قلادة. ومنه قوله تعالى أماته فأقبره أي صيره ميتا وصيره مقبورا. ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها أي صيرني كافلا لها أو صيرها من كفلي أي من نصيبي. إذن هنا أفعل بمعنى التصيير. وكذلك الحال لقوله عرضن به معنى العرض أن تعرض الشيء. فتقول أبعت العبد بمعنى عرضته للبيع. وأقتلت المحارب أي عرضته للقتل. لذلك أحيانا نرى على بعض السيارات أو بعض الشقق كلمة مباع. ما معنى مباع في الواقع هنا؟ أنها قد بيعت، لكن في الحقيقة في اللغة أنها معروضة للبيع من الفعل أباع، لأن الفعل أباع معناه العرض. أبعت العبد أي عرضته للبيع، وقتلت المحاربة أي عرضته للقتل. فإذا قلت مباع أي معروض للبيع من الفعل أباع، لأن معنى لأن أباع من صيغ أفعل، وهذه الصيغة تدل على العرض. والصحيح أن يكتب مبيع، الصحيح أن يكتب مبيع بدلا من أن يكتب إذن أن يكتب، أي أن الأفضل والصحيح أو هو الصحيح أن يكتب مبيع. ثم قال من معاني أفعل للبلوغ كأمأ. أمأ جعفر إبلا، أي بلغت إبل جعفر المئة. وكذلك الحال في قولهم أثلثة الدراهم، أي بلغت 30، وأتسعت بلغت 90. وكذلك القول أربعت وأخمست وأسدست وأسبعت وأثمنت، إذا أثمنت إذا بلغت 80، وأسبعت إذا بلغت 70، وأخمست إذا بلغت 50، وأربعت إذا بلغت 80 لا تأتي. هذه خاصة بهذه العقود، هذه في هذه العقود. وكذلك ربما لا يكون في العدد فقط، بل ربما يكون في الزمان، كقوله أمسى وأصبح. ومنه قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون، أي تبلغون المساء، وحين تصبحون أي تبلغون الصباح وتدخلون فيه. وفي المكان الضحى، أي إذا بلغتم الضحى. إذا وكذلك المكان كقولهم أنجد، أي إذا بلغ نجدا. وأعرق، إذا بلغ العراق. وأعرض، ربما طبعا إذا بلغ العروق وهي مكة. نعم. ويقال أمدنا إذا بلغ المدينة، ولا هذه خاصة في الأسماء، يعني أي مدينة أنت إذا قلت له أمدنا أي مدينة، لكن إذا قلت أنجد وأعرق دخل في مدينة كذا. أهند، لقد أهند. نعم، إذا بلغ عثمان الهند سيقول سنقول أهند، أهند عثمان. ثم نأتي إلى البيت التالي. وعدين أي من التعدي. وعدين به وأطلقن وقس ونقلبن غيره ونقلنا غيره من هذه قتلا. يتكلم هنا على أفعل أيضا، ويقول إن فيه التعدية. معاني أفعل من معاني أفعل. فعندما تقول رأيتك، الفعل رأى متعدي، لكن إذا قلت أريتك، أريتك شيئا، أصبح متعدي إلى مفعول زائد، كان متعديا إلى مفعول فأصبح متعديا إلى مفعولين. أرأيت في القضاء، هذا أرأيت لا لا لا لا هنا ما أخذ. أكمل الآية. رأيتك هذا، هو رأى تأخذ مفعولا دائما، لكن قد تأخذ مفعولين، وقد تكون الرؤية البصرية وقد تكون الرؤية القلبية. هذا بده يكون على سبيل المجاز، ماذا ترى أمرك إلى آخره. القراءة ربما تكون أحيانا ليس بالضرورة أن يكون المعنى واحدا. السؤال هنا يعني يتكلم أو يسأل هل رأى تأخذ مفعولا واحدا؟ أحيانا يحذف المفعول، واضح؟ لو قلت لأحدهم رأيت، ماذا سيقول لك؟ ماذا رأيت؟ رأيت دارا. إذن لا يعني أننا حذفنا المفعول أن الفعل لم يكن ليس متعديا، لا هو متعدي، واضح؟ فهنا في الآية الكريمة مثلا عندما يقول إذ يريكهم الله، الكاف الأولى مفعول أول. أحيانا مثل أرأيت تذكرت أرأيتك هذا الذي، طيب أرأيتك، لا ممكن هنا في أرأيتك هذا تكون كاف الخطاب، ربما نعود إليها. أنا رأيتك هذا الذي كرمت علي، لا هنا أرأيت ممكن ما تكون بمعنى الرؤية البصرية، ليست الرؤية البصرية، مش بمعنى، ليس بمعنى رأى، بمعنى رأى شيئا، واضح؟ ليست بمعنى رأى شيئا. أرأيت، قل أرأيتم جعل ماء ممكن أن تكون الجملة في محل نصب المفعول به، تكون الجملة مفعول به سد، الجملة سدت مسد المفعول به، ممكن يعني أن تصح لا تجد هنا مفعولا به مفردا إنما تجده جملة، هذا الذي كرمت عليه، فتكون الجملة في محل نصب مفعول به، واضح؟ مثل قلت قولا، قلت إن أحمد مجتهد، إن أحمد مجتهد جملة مقول القول في محل نصب مفعول به، إذن لا يعني أننا لم نجد مفعولا به مفردا أنه لا يوجد مفعول، بل قد تكون الجملة في محل نصب مفعول به. عندما قال إذ يريكهم الله تعدى هو لمفعول واحد، لكن لما قال يريكهم من الفعل أراك، إذن تعدى إلى مفعول آخر. ونحو أريته الهلال تعدى إلى مفعولين، رأيت الهلال مفعول واحد، أريته الهلال تعدى إلى مفعولين، علمت الخبر، علمت عثمان الخبر تعدى إلى مفعولين بعد أن كان متعديا إلى مفعول واحد. إذن يأتي أعلم أو على وزن أفعل ما يدل على التعدي، فإذا كان الفعل متعديا إلى واحد أصبح متعديا إلى مفعولين. نعم، فإن كان لازما أخذ مفعولا، يعني ممكن نام لازم، فإذا نيمت الأم أو نومت الأم ولدها تقول أنمت الولد، أصبح متعديا. قال وقس من القياس، يعني إن أفعل متعديا يكون قياسيا، يكون قياسيا. في غير هذه المعاني التي ذكرها، إذن كون أعلم متعدي هذا أمر قياسي، يمكن أن تشتق من أي فعل ما كان على وزن أفعل ليكون الفعل متعديا، وهو أمر قياسي. ثم انتقل إلى صيغة جديدة وهي صيغة فاعل، شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعل، أو أفعل الجعل تابعت الصيام وذا. نعم، الآن فاعل هذه تدل على المشاركة، فتقول مثلا ضاربته، وتكون المضاربة مشتركة بين الأمرين. لكن هنا لا يعني أن كليهما فاعل، المفاعلة لا تعني أن كليهما فاعل، بل أحدهما فاعل والآخر مفعول. فتقول ضاربته فها أنا ضارب وهو مضروب. وكذلك قاتل زيد عمرا، يعني ليس عمرا هو الذي يحدث القتل في زيد. عندما نقول قاتل زيد عمرا، يعني إذا قلنا من المفاعلة نقول إن المشاركة في المعنى، ولكن في اللفظ ليس الأمر كذلك، فأحدهما فاعل والآخر مفعول. وكذلك القول خاصما، ويمكن أن تكون فاعل هذه متعدية إلى مفعولين. لو قلت جاذبته الكتابة، وكذلك تأتي فاعل هذه مغنية عن أفعل، مغنية عن أفعل، كقولهم واريت الميت التراب، واريت الميت التراب، لا أجد الفعل أوريت، إنما جاءت فاعل فاعل اللي هي واريت، هذه جاءت مغنية عن أوريت، جاءت مغنية عن أوريت بمعنى أخفيته. وقد تأتي فاعل أيضا مغنية عن الفعل فعل، كقولك بارك الله فيك، فهي نائبة عن بركة. نعم. وكذلك الحال اللي هو موافق للثلاثي كقولهم سافر على وزن فاعل، وجاوز وطاوع، ليس فيها المشاركة. ما تقول سافر زيد، هل فيها مشاركة؟ جاوز البلد، لا مشاركة في هذا. وطاوع كذلك. إذن يأتي على فاعل، يأتي فاعل على معنى الفعل الثلاثي فعل، أي موافقا للثلاثي كسافر وجاوز وطاوع. ثم قال أو أفعل الجعل، أو أفعل الجعل، أي بمعنى جعل، أي بمعنى جعل. ومنه اللي هو طبعا قوله تابعت الصيام ولا، تابعت الصيام ولا، أي جعلت الصيام متتابعا، أي جعلت الصيام متتابعا، حيث أتبعت بعضه بعضا. أفعل الجعل معطوف على فعل، قال شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو وافق أفعل الجعل، يعني نعم الجعل مجرور بالإضافة لأفعل، لأن هنا أفعل ليست فعلا إنما هو اسم، إنما هو اسم، وقصد لفظه، وقصد لفظه. لو أحدهم قال لك أفعل تأتي فعلا متعديا، أفعل هنا فعل أم اسم؟ إذا قصد لفظه، وطالما أنها صلحت للابتدائي إذا هي اسم، لأن الفعل لا يصلح لأن يخبر عنه، لا يصلح، ولا يصلح أن يكون مسندا إليه أيضا، الإسناد من خصائص الأسماء. طب ماذا تقول في قوله، قولنا قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، قلنا من الأسماء تعرف بأمور، منها دخول حرف الجر عليها، منها أن تصلح للنداء، منها أن يبتدأ بها ويخبر عنها، ومنها أن تصلح للإسناد إليها. قال زيد: صلح الإسناد إليه. طب عندما تقول قال صلى الله عليه وسلم، صلى هنا فعل، كيف تسند إلى الفعل؟ قال الفعل معروف، يعني قال رسول الله. لا، هنا تقول قال المقول فيه صلى الله عليه وسلم، المقول فيه، هذا ما هذا هو المقول، وإلا صلى لا تصلح أن يسند إليه، بمعنى أن تنسب الفعل إليه، إنها تقول قال زيد، زيد مسند إليه، القول مسند. فعندما قلت قال صلى الله عليه وسلم، الإسناد إلى الأشياء من خصائص الأسماء، فكيف صلت وهي الفعل يسند إليها؟ لا، هي تقول قال المقول فيه، قال المقول فيه صلى الله عليه وسلم. إذن ومنه قوله تعالى باعد بين أسفارنا، إذن هنا فعل بمعنى أفعل الجعل، أي أبعد، أبعد بين أسفارنا، أي أبعد بين أسفارنا، ويدل عليه قوله تعالى باعد، هذا ما هو على وزن فعل. نأتي إلى البيت 76: كثر بفعل صير اختصر، اختصر وأزل، وافق تفعل أو وافق به فعل. كذلك الآن أتى إلى موفقون إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق في الامتحان. الآن نأتي إلى كثر بفعل، يعني فعل معناها التكثير، كقولهم طوفت في الآفاق، كقولهم طوفت حسنات الكرش، طوفت في الآفاق، أي أكثرت التطواف، وجول كذلك، وبرك النعم وربض الشاء، وعفوا برك النعم وربض الشاء، تكثير من الفاعل. لا لا، هذا كله دال على التكثير، هذه صيغة فعل سيدي، هذه هنا قبلها في فعل، انتهينا من فعل، هذه اللي هي فعل، والآن الآن فعل. نعم، الآن يتكلم عن معاني الصيغ التي على وزن فعل. كثر بفعل التكثير، ومنه قوله تعالى ومزقناهم، أي كثر التمزيق فيه، ومنه قوله تعالى وغلقت الأبواب، كذلك القول، كذلك الوزن فعل يكون بمعنى التصغير أيضا، كقولهم أمرته، أي صيرته أميرا، ووليته، صيرته واليا، وعدلته، صيرته عدلا، وجرحته، صيرته مجروحا، وصيرته إذا صيرته مجروحا، وكذلك الحال اختصر، هو الاختصار، اختصار من أجل الحكاية، حكاية الجمل، كهلل قولنا هلل فلان إذا قال لا إله إلا الله، وأمن إذا قال آمين، وسبح إذا قال سبحان الله، وكبر إذا قال الله أكبر، وأيها بالرجل إذا قال يا أيها الرجل. كذلك معنى الإزالة، كذلك معنى كقرد البعير أي أزال منه قراده. وقذاه إذا أزال قذاه. وافق تفعل، وافق تفعل. يعني فعل التي هي التي نتحدث عنها توافق تفعل، مثل فكر وتفكر، متوافقة في المعنى. إذن فعل توافق في المعنى تفكر، أو وافق به فعل، مثل شمر توافق شمر، شمر توافق شمر. وهو البيت التالي، نحن نشرح في البيت التالي أيضا اللي هو فكر وشمر. فكر فكر وشمر ويغني عن مجرده، وجاء تضعيفه من همزة بدلا. هذا ما كان يتكلم فيه، وهو أن فعل تأتي مناسبة لتفعل، وولى مناسبة لقوله تولى، ومنه قوله تعالى ولى مدبرا ولى. وكذلك الحال شمر اللي فعل توافق الفعل. وكذلك يغني عن المجرد، يغني عن المجرد نحو قوله عير أي عاب. إذن يغني عن المجرد، عير عاب الرجل، عير الرجل عاب. طيب ما معنى يغني عن المجرد؟ يعني ما هو على وزن فعل أغنانا عن وزن فعل. فكما أن عير أو فعل تغني عن فعل، فإن عير أغنت عن عير، أغنت عن عير. وعول على وزن فعل أغنت عن فعل، أغنت عن فعل. ثم بعد ذلك يقول وجاء تضعيفه، هو يقصد فعل عن همزة بدلا، يعني أنه فعل يأتي مضعفا. طبعا هو يقول أنه مثل الفعل نأى، فهناك من يقول تقول نأى مثلا على سبيل المثال، وبعضهم يقول أنه قل التضعيف فيما هو عينه همزة، فيما هو عينه همزة، وقال وجاء تضعيفه من همزة بدلا. نأتي إلى البيت 78 ونختم. وللتوجه والتوجيه لو نصب له لتقبيل الموتى لما ثقل، عد لما، عد لما إذا حتى يستقيم إذا ثقل. نعم. قال وللتوجه والتوجيه كشرق وغرب، أي توجه إذ توجه إليهما. ومنه قبلت الميت أي وجهته إلى القبلة. ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن استفعل، وسنكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد التوجه، التوجه أنت تتوجه، التوجيه وجهت شيئا نعم نعم. تقول التوجه مثل شرق، هذا التوجه. التوجيه وجهت الميت، التوجيه قبلت الميت أي جعلته إلى جهة القبلة. إذن التوجه كشرق وغرب، والتوجيه كقولنا قبلت الميت إذا وجهته إلى القبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني الله